يتامى الصوت ما ذيها يا زينب عينك عليها ورقيتكم مسيرة صوت رقي لك بعد روح يا زينب عينك عليها يا زينب عينك يتام الصوت ما بيها يتام الصوت ما بيها أجور وفا يا زينب عينك عليها رقيتكم ومسيرتكم رقيتكم مسيرتكم رقيتكم يا زينب عينك أخوك حسين وصاك بخيام ظما أخوك حسين وصاك يا مظما وجروحي سبيت نزيف مراري بعد هاد ما وانتي العقيلة حايرة بليا وانتي يا العقيلة حايرة بليا ليتامى يا زينب انت خيمتها اليتامى بليل محنة يا زينب انت خيمتها يا زينب انت خيمتها ضعينتكم مسيرتكم ضعينتكم مسير يا زينب عينك يا زينب عينك عليها قبالك كل يتيمة قصة مجروحة مجروح حمام لي سلامي بقيت مذبوح حمام لي سلامي بقيت مذبوح عليها حسين هذا وسياط مسموح مسموحة على اللي يشموي ضلوعة الدميع والحسرة ممنوعة على اللي يشموي الدمع والحسرة ممنوعة قضيتكم مسيرتكم يا زينب عينك عليها ها يا أطفال بعيوني تباريها ناوي هاي أطفال بعيوني تباريها مجتوفة حبيل يا زينب مجتوفة حبيل يا حبيل دم جاء مدي عليها ورقيا هاي بيها صار شوفيها ورقيا هاي بيها صار شوفيها أبو شمير بالصوت عملها أبوها حسين الشمير بالصوت عملها يتيمتكم مسيرتكم يتيمتكم مسيرتكم يا زينب عينك عليها ثيابي حسين دم لسان خضبها أبوها صوت يضربها والثوب يراويها ويعذبها والثوب يراويها ويعذبها رقي ظل بعد بيها خذا وحتى تراجيها رقيش ظل بعد خذا وحتى تراجيها حبيبتكم مسيرتكم حبيبتكم مسيرتكم حبيبتكم ابوها لطيف لنومته شان يبصد ربوها طيف لنومته حس على الحجار والشوك قعدته حس على الحجار والشوق قعدت والله مصيبة هالطفلة مصيبتها والله مصيبة هالطفلة مصيبتها سياطي حوافر صوت سابيها سيحقت كل ضليع بيها حوافر صوت سابيها سيحقت كل ضلع بيها جريحتكم مسيرتكم جريحتكم مسيرتكم يا زينب عينك عليها قصيدة الشاعر قحطان الحسناوي صغيرة على سبي وبيحبال شيت فوها صغيرة على سبي وبيحبال شيت فوها التراثة حافية عالحجار مشوه الترافة حافية عالحجار مشوه أقدامي صغيرة بدم خضبوه شتيم وبصوت من تعذار يقاوموه شتيم وبصوت من تعذار يقاوموه أبوها مين تشوفينا عليها يهين دمعنا أبوها من تشوف عليها يهين دمعنا عليها يهين دمعنا عزيزتكم مسيرتكم عزيزتكم مسيرتكم يا زينب عينك